دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع، وفقنا لما يحبه ويرضاه وأننا مسلمين. اللهم آمين، حياكم الله. نود في هذه الحلقة أن نتعرف على موضوع هام، بعد أن أشرنا في حلقات ماضية إلى وجوب اعتقاد معرفة الله تبارك وتعالى، وتحدثنا عن هذه المعرفة عن ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. نرغب في هذه الحلقة الإشارة إلى أعرف الناس بالله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى أتبعهم للطريق الموصل إلى رضاه سبحانه وتعالى، فأتبعهم للطريق هم أعرف الناس إليه، وهكذا أعرفهم بحالة السالكين إليه، وأعرفهم بمآلهم. فما أعظمها من معرفة كونه يرسم طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعتدل في سلوكه إلى ما يرضي الله. هذا أعرف الناس أتبعهم للطريق الموصل إليه، فكأنه إذا حاد عن الطريق أصبح جاهل، ولو كان عارفا إذا تعمد الخروج عن الطريق، لأن من جانب الصواب وهو عالم فكأنه جاهل أو أشد، فلربما يكون الجاهل أخف منه أمرا. ثم معرفة مآل سالكين إليه ومعرفة منزلتهم، هذا مما يحمل على معرفة الله، ذلك لأن هذا الشخص اعتقد اعتقادا جازم بما عند الله من الثواب لمن سلك الطريق إليه، وبما عنده من العقاب لمن خالف أمره وأمر رسوله. ومعلوم أن عاقبة السالكين إليه الطمأنينة في الدنيا والرضا بالقضاء والقدر، لأنه عرف منازل السالكين وعرف مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، وعرف أن السعادة في هذه الدنيا هو بسلوك الذين يتحصلون على هذه المنزلة، والذين وعدوا بالطمأنينة في الدنيا والآخرة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا كما ذكر العلماء فائدة معرفة مآل السالكين للطريق المستقيم، ولهذا قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما أعد الله السالكين إليه بسبب فإنه بسبب تقواهم، ومعنى تقواهم هو فعل ما يرضي الله واجتناب ما يسخط الله. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا المعنى مطلب لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل ركعة من ركعات الصلوات، وهو ما جاء في سورة الفاتحة من الاعتراف بالثناء على الله والاعتراف بقدرته في الدنيا والآخرة والاعتراف بصفاته سبحانه وتعالى والإقرار له بالعبودية، ثم التوجه إليه بدعائه لأن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكما دعا ربه لأن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإنه يطلب ربه أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهم الذين جهلوا مآل السالكين إلى الله. فلهذا أصبحت منزلتهم عند الله ضد منزلة المهتدين السالكين للطريق، وكان ذلك لأن ذلك سبب لغضبه سبحانه وتعالى حيث سلكوا طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعصون الله على علم، وطريق الضالين وهم الذين يعصون الله على جهل وضلال. الحاصل أن المسلم حق والمؤمن الحق أن يعرف مآل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون ذلك حافزا له لأن ينال ما نالوا من الطمأنينة في الدنيا والآخرة. نعم. أيضا نحن نتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه القضية المهمة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أنه الأول فيها عليه الصلاة والسلام: فهو أعرف الناس بالله تبارك وتعالى، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف وأخشى. ولذلك كان نصيب العلماء دائما الدرجة العليا في معرفة الله تبارك وتعالى، فأعرف الناس بالله هم العلماء، العلماء المتقون الذين يقدمون خشية الله تبارك وتعالى وخوفه وابتغاء ما عنده على ملذات الدنيا. هذه المعرفة هي التي تحدثتم عنها أيضا فضيلة الشيخ، ونود الإشارة إليها أن طريقها المهم العلم، طريقها اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تدفع إلى تقواه إلى خشيته والخوف منه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا هو ما جاء في سورة العصا: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلهذا قال العلماء: أتبعهم لطريق السالكين إليه، أتبعهم للطريق الذي يوصل إلى رضا الله. هذا أسعد الناس وأفضل الناس. نعم. يعني إذن العلم هو الذي يدفع غالبا إلى زيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعم، ما دام نتبع الطريق. نعم. فما تبعه إلا لما يحدوه من الشوق إلى ما عند الله، وذلك على علم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كل من أراد نال مطلبه. إذا لم يكن على علم فإنه لا ينال منال السالكين إلى الله على علم وبصيرة. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمعنى على بصيرة على علم. فدل على أن من سلك إلى الله على جهل فمآله الضلال عن الطريق. نعم. لكن هذه المعرفة ليست المقصودة التي ذم الله تبارك وتعالى أتباعهم أو أتباعها عندما عرفوا آيات الله سبحانه وتعالى فأنكروها. كانوا يعرفون آيات الله لكنهم ينكرونها. من عرف شيئا فأنكره فكأنه لم يعرفه. نعم. أو أنه لم يعرفه أصلا قد يكون أخف. نعم. فمن عرف وأنكر هذا أشد في اللوم. نعم. الذي يقع عليه. ولهذا قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. فدل على أن من تنكر لشيء بعد معرفته وعلمه به كان أشد مما كان جهله جهالة أساسية. نعم. نعم. والنصوص على هذا كثيرة. نعم. جدا. نعم. أحسنتم شيخ. قضية أخرى ننتقل إليها في هذه الحلقة، ألا وهي معرفة بعض أوصاف القرآن ومعناها التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها في كثير من الآيات. نود الحديث عن هذا الموضوع إذا تكرمت. نعم. لقد وصف الله القرآن بأوصاف كثيرة يجب اعتقادها كما وصفه الله سبحانه وتعالى، يعني اعتقاد هذه الصفات. نعم. التي وصف الله بها القرآن، وهي أوصاف كثيرة، لكن أهمها وأعظمها ما كان يحتاجه كل ذي روح، يحتاج هذه الأمور. لكن المؤمن هو الذي يعرف حقيقتها ويتشوق إلى العمل بها وإلى الأخذ بالقرآن الذي وصف بهذه الصفات. من أوصاف الله للقرآن أنه الروح والنور والشفاء، وقد جمعت هذه الصفات آية، ويقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية إثبات أن القرآن روح، وكمعنى كونه روح لأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل عليه السلام، ووصف بالروح لأنه هو الحياة الحقيقية، هو الذي به الحياة السعيدة بكونه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح جاءت لوصف جبريل لأنه نزل بالقرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، بحيث أن القرآن به الحياة الحقيقية بحياة السعادة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهكذا قال تنزل الملائكة والروح، والمراد به جبريل لأنه نزل بالقرآن الذي به الحياة الحقيقية. والروح الذي هو النفس في الحيوان المتحرك سواء في الحيوان أو في الإنسان، إذا لم يتحصل الإنسان على هذا الروح المعنوي وهو القرآن فإن حياته تكون حياة بهيمية لا تنفعه هذه الحياة ولا تنفعه هذه الروح. ولما كان الموت موت البدن بفقد هذا النفس الذي هو ليس جرم يرى بالعين ولكنه شيء جعله الله سبحانه وتعالى في الحيوان وفي الإنسان بحيث أن يكون سبب لتحرك الجسم والسعي والكدح، فحينما تخرج هذه الروح اللطيفة التي لا ترى فإنه بعد ذلك يموت جسمه. فوصف القرآن دليل واضح على أن من عمل به وتلقاه واعتقد ما أوجبه عليه واعتقد تحريم ما حرم أن هذه هي الحياة الحقيقية التي يسعد بها الإنسان في الدنيا ما دام على قيد الحياة، ويسعد بها في الآخرة. فلهذا سمي روح، فيجب اعتقاد هذا الوصف للقرآن الذي وصفه الله به. ومن هذه الأوصاف وصف هذا القرآن بالنور، وصف هذا القرآن بالنور. ولما كان البصر المحسوس بالعين يحتاج إلى ضوء يمشي عليه في الليل وفي النهار عن ضوء الشمس، فإن الحياة الحقيقية وهو القلب يحتاج إلى نور، وهو العلم بشرع الله سبحانه وتعالى ليعمل به، والعلم بما يجب لله فيعتقده. فيعتقده فيكون هذا النور الحقيقي. والنور المحسوس هو نور العينين. فلهذا لو ذهب نور العينين وعنده النور الحقيقي وهو نور البصيرة فلربما يستغني عنها. وإن ذهب نور البصيرة وبقى نور البصر وقد فقد نور البصيرة فإنه سيفقد آثار النور الذي وصف الله به القرآن. قد يفقده في الدنيا وقد يفقده في الدنيا والآخرة. لا قوة إلا بالله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم، كما في هذه الآية الكريمة. ولهذا يقول العلماء إن النور الحقيقية هو نور البصيرة. اللهم صل. ويقول ابن عباس: يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر. لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقد بصره في آخر حياته. نعم. فما أعظمه من وصف: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم. فدل على أن من فقد هذا النور من القرآن فقد فقد السير المستقيم على الصراط. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان، ونعد المستمعين الكرام إن شاء الله باستكمال أوصاف القرآن في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.